السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء السادس عشر، وهو الجزء الأخير. كتاب الجامع، باب الأدب. هذا: ولما تمت الأحكام بحمد ربي يحسن الختام بذكر أشياء من الأخلاق والحسن والتزهيد والرقاق وأدب الدخول والسلام وأدب الجلوس والقيام. ففي الدخول استأذنا وسلم، وإن رددت ارجع بنص محكم. إن لم تجد من أحد لا تدخلي، لا لمتاع لك في البيت الخلي. ومن دعي وجامع الرسول فذاك إذن له في الدخول. ومن ببيت دون إذن نظرا ففقع عينه يكون هدرا. وسنة تثليث الاستئذان كذا السلام دون ما نكران. وعند الانصراف أيضا سلمي، فليست الأولى أحق فاعلمي. ومن لقيته وإن لم تعرفي سلم عليه لو صبيا فاعرفي. يسلم الأصغر على الكبير كذا القليل قل على الكثير. كذا على القاعد من مر كما ماش عليه راكب قد سلما. وواحد يجزئ في بدء ورد إن كان في جماعة نصا ورد. وجاز تسليم على النساء والعكس حيث الأمن من إغواء. وإن وجدت كافرا ومسلما فسلما واعن به من أسلما. لا تبدأ الذمي سلاما واردد قل وعليكم إن بدا لا تزدي. واضطره لأضيق الطريق إن وجدته فيها لنص لم يهن. وترك تسليم على المقترف يجوز إن طمعت فيه أن يفي. وجاز الاعتناق في اللقاء كذا تصافح بلا امتراء. ولا يحل لمؤمن أن يهجرا أخاه من فوق ثلاث أثرا. وشمت العاطس بالترحم إن حمد الله وبر القسم. فراعه إذا حلفت وابرر أخاك إن يحلف لنص الأثر. واردد تثاؤبا فإن لم تستطع فضع على فيك يدا نص الرفع. وإن يكن ثلاثة في سفر لا يتناجى اثنان دون الآخر. ولا تقم من مجلس أخاك بل تفسحوا واتسعوا دون جدل. كذاك بين اثنين لا تفرقي في مجلس إلا بإذن حققي. وإن تقم من مجلس فكفري عنه بذكر الله ثم استغفري. وعن جلوس في الطريق قد نهي فإن فعلته فقم بحقه. باب البر والتقوى. والبر حسن خلق والإثم ما حاك وقد خشيت من أن يعلما. عليك تقوى الله ذي الإحسان ما استطعت في سر وفي إعلان. وبرر بوالديك والأرحام صل، واحذر عقوقا وقطيعة تصل. وكن بوالد رحيما وولد، وبجميع الخلق تهدى للرشد. وباليتيم أحسنا والأرملة، وبالمساكين ولو باللين له. وراعي حق الجار واعرفنه، واكفف أذى عنه ولا تخنه. والشر فاكفف عنه والخير افعلي، والرفق في كل الأمور استعملي. وقر كبيرا والصغير فارحمي، والضيف أكرم والطعام أطعمي. وانصح لكل المسلمين تثبي، وإن دعاك مسلم فاستجبي. واتبعه ميتا ومريضا فعدي، وإن رأيت المبتلى الله احمدي. والفخر بالأحساب والتعصبا، والطعن في الأنساب عنها اجتنبا. واعص هوى النفس ولا تحاوله، وادلل على الخير تكن كفاعله. واهدِ سبيلا وأغِث ملهوفا، والعرف فاصنع واشكر المعروفا، وعاون المؤمن وانصر إن ظلم، واردده عن ظلم به إذا يلم، وكربه نفس وعيبه استره، ولا تذله ولا تحقره، ولا تعيره بذنب قد عمل، وعن عيوبه بعيبك اشتغل. والمؤمنون منهم لا تسخري، واللعن والسباب والنبز احذري، والغيبة احذر وكذا النميمة، والزور والرذائل الوخيمة. ويكره المدح ولو بما يرى، لكونه على النفوس خطرا، وسوء ظن والتجسس احذرا، والحسد والبغضاء والتدابرا. ومن شرار الناس في الدارين، من بينهم يكون ذا الوجهين. واصدق وكن عن كذب بمعزل، والصبر فالزم والأذى فاحتمل. وما تحب عنك أن يكفى، فكن عن الناس له أكفى. واحلم ولا تغضب وللغيظ اكظم، والعفو خذ واجتنبا للمأثم. وجانب الفحش وسوء الخلق، وحسن الأخلاق مهما تطق. وقر يمينا وبعهد الله في، إياك والغدر بريد التلف. ولا تخن مؤتمنا وإن تعد، أنجز وإن يسترعك الله اجتهد. إياك والبخل وسوء الملكة، وإن تطع شحا فتلك الهلكة. وخالط الناس ودارهم ولا تراعي في الدين فتبغي بدلا. وقد يكون الاعتزال أخيرا، إن كان في الخلطة يخشى خطرا. واحذر غلوا والجماعة تلزمي، وبالكتاب والحديث اعتصمي. والأمر بالمعروف نهي المنكر، فرض محتم على المقتدر. باليد إن يعجز فباللسان، وعاجز يكره بالجنان. ومن رضي بمنكر وتابعا، عاقبه الله وفاعلا معا. عليك باليسر ولا تعسري، وبشر الناس ولا تنفري. ثم الحياة من شعب الإيمان، إلا من الحق بلا نكران. فاستحي من مولاك أن يراك مرتكبا عمدا لما نهاك. والحب في الله وفي الله اجعلي، والبغض والرضا تكن له ولي. ودم على الأوراد والأذكار، مما روي من ثابت الأخبار. فإنها مطردة الشيطان، بها حياة شجر الإيمان. باب الورع والزهد والرقاق. خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، مخافة المحظور يا من فقها. وازهد بدنياك وقصر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع العمل. وزهرة الدنيا بها لا تفتتن، ولا تغرنك وكن ممن فطن. والمال والأولاد فتنة، وما للمرء نافع سوى ما قدما. هم المقلون الذين أكثروا، إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا. وإنما الغنى غنى النفس، ولا عبرة بالتراث، بل هو ابتلاء. لو كان بالفقر ازدراء لم يرى، آل الرسول والصحاب فقراء. عليك بالقصد بقول وعمل، ودم عليه واجتهد ولا تمل. والتك بالخوف وبالرجاء، ولا تيأس ولا تأمن، وكن محسبلا. وعن محارم الإله فاصبري، واستعن الله وإياه اشكري. ثم عليه فتوكل واكتفي، من يك ربي حسبه فقد كفي. وللسان احفظ ولا تكلمي، إلا بخير أو فصمت نلزمي. وخشية الله فلازم، وانتهي عما نهاك وامتثل لأمره. تالله لو علمت ما وراءك، لما ضحكت ولأكثرت البكاء. قد حفت الجنة بالمكاره، والنار بالذي النفوس تشتهي، مع كون كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. وإن من علامة القيامة إضاعة الأمة للأمانة، إياك والسمعة والرياء ولا تعجب وللنفس فجاهد عاجلا. وإن عملت سيئا فاستغفري وتب إلى الله بدارا يغفري، وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتم. ومن لقاء الله قد أحبا كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. والموت فاذكره وما وراءه، فمنهما لأحد براءة. وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، ويعلم العبد الذي عليه يقدم مع ما صائر إليه. يتبعه أهل ومال وعمل، فيرجع اثنان ويبقى والعمل. يليه الامتحان في القبور، وبرزخ دام لنفخ الصور. فالقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران. إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. والنفخ في الصور ثلاثا أولا، لفزع والنفخ للصعق تلا. وانشقت السماء ثم انكدرت نجومها، والنيران كورت. وتنسف الجبال والبحار، تسجر ثم تهمل العشار. وارتجت الأرضون ثم زلزلت، بما عليها وبغير بدلت. وعن رضيع مرضع قد ذهلت، وتسقط الحامل ما قد حملت. وكل مخلوق عليها قد فني، لم يبق غير الصمد المهيمن. والنفخة الأخرى إلى النشور، لبعث الأموات من القبور. غرلا حفاة مثل خلق أول، أعادهم مبدئهم وهو العلي. ثم يساقون لنحو المحشر، خلفهم النيران ذات الشرر. فيوقفون شاخص الأبصار، منتظري فصل قضى الجبار. في موقف يلجمهم فيه العرق، ويعظم الهول ويشتد الفرق. قد ضعف الكرب على النفوس، ودنت الشمس من الرؤوس. وانشقت السماء بالغمام لمهبط الملائك الكرام. ثم يحيطون بأهل الأرض جميعهم ذلك يوم العرض. وجنة للمتقين أزلفت، وللغواة فالجحيم برزت. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف. وليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى أنا لها. ثم تجلى الله للقضاء بين عباده بلا امتراء، واقتص للمظلوم ممن ظلمه بحكمه العدل كما قد علمه. وكل عبد سيرى ما كسبا، ومن يناقش الحساب عذبا. لكل عامل كتاب ينشر، فيه جميع سعيه مسطر. يعطاه باليمين ذو الإيمان، ومن وراء الظهر ذو الكفران. ويوضع الميزان هذا يثقل، وذا خفيف الوزن وهو المبطل. وجيء بالرسل وبالأشهاد، وامتاز أهل الجرم بالإبعاد. يوم على الأفواه فيه يختم، وتشهد الأعضاء بما قد كتموا. واتبع الكفار ما قد عبدوا، فبئس وردا للجحيم وردوا. ثم تجلى لذوي الإيمان معبودهم ذو الفضل والإحسان، حتى إذا رأوه خروا سجدا جميع من مات به موحدا، ومن يمت منافقا لم يستطع إذ للسجود قد دعي فلم يطع، يأذن بالرفع لهم ثم يمد جسر على النار من السيف أحد، ويقسم النور بقدر العمل يتمه الله لمن له ولي، وينطفي نور المنافقين فوقفوا إذ ذاك حائرين، لأنهم بالوحي ما استضاءوا بل كذبوا فذا لهم جزاء. ثم ينجي الله كل متقي وكب في نار الجحيم من شقي. واستفتح الرسول باب الجنة للمؤمنين الناصرين السنة، من بعد ورد حوضه الذي وعد يشرب منه كل عبد قد سعد، وذيد كل الأشقياء عنه وما لهم قط شراب منه، وانقسم الخلق إلى قسمين وما لهم مأوى سوى الدارين، فأولياء ربنا بداره فازوا بدار الخلد في جواره، دار بها ما ليس عين قد رأت كلا ولا أذن به قد سمعت، ولا درى قلب به ولا خطر قط ببال أحد من البشر، بناؤها من فضة ومن ذهب ليس بها من صخب ولا وصب، ملاطها كان بمسك أذفري، حصباؤها من لؤلؤ وجوهري، ترابها من زعفران وبها ما لا يعد قدره من البهاء، في غرف مبنية ظهورها تحكي البطون دائم حبورها، في درجات بعد ما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها سما، منها انفجار أنهر الجنان وسقفها العرش بلا نكران، فيدخلون أولا على زمر أول زمرة على ضوء القمر، أبنى 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة ترهقها أو قترة، صفوفهم 20 بعد 100 أما 80 فمن ذي الأمة، في عيشة راضية مرضية وفرش مرفوعة علية، آنية من ذهب وفضة لهم مجامر من الألوة، رشحهم المسك قلوبهم على قلب امرئ من كل حقد قد خلا، لو واحد منهم بدا أساوره أضاءت الدنيا به أو ظفره، لهم من الحرير أعلى ملبس استبرق فيها وخضر السندس، عليهم من لؤلؤ تيجان تضيء للؤلؤة الأكوان، بلا انقطاع رزقهم مدرار جارية تحتهم الأنهار، في فنن ممدودة الظلال شبه ما تثمر بالقلال، طعامهم من كل لون فكه فيها ولحم طائر مما اشتهوا، شرابهم فيها من التسنيم والسلسبيل نزل الرحيم، أزواجهم حور حسان عين كأنهن اللؤلؤ المكنون، قد أخدموا فيها من الولدان ما قصه الرحمن في القرآن، أدناهم ولا دني فيهم له 80 ألوفا خدموا، زوج من خيراتها الحسان 70 حوراء تلثنتان، في قبة اللؤلؤ والزبرجد تنصب دون الشهر لم تحدد، فيها له ملك من الدنيا ملك وعشرة أمثاله بدون شك، لكنما موضع سوط فيها خير من الدنيا وما عليها، أما الذي أعلاهم في المنزلة فذاك غير الله لا واصف له، في غرف تنظر كالدري في الأفق الشرقي أو الغربي، أخفي لهم من قرة الأعين ما ليس سوى الله به قد علما، وإن فوق كل ذا النعيم رؤيتهم لربنا الكريم. يوم المزيد موعد الزيادة، يدعو إلى زيارة عبادة، فقربت فيها إليهم نجب، إليه فوقها صفوفا ركب، منابر النور ومن زبرجد ولؤلؤ وفضة وعسجد، ينصبها للأولياء والشهداء، وبعدهم يجلس باقي السعداء، على كثيب المسك والكافور لا يرون أصحاب الكراسي أفضلا، أبرز عرشه لهم رب السماء ثم تجلى جهرة مسلما، يرونه كما يرون الشمس في ظهيرة صحوا بلا تكلف، هناك عن كل النعيم اشتغلوا وكل ما هم فيه عنه ذهلوا، يقول ما اشتهيتموه فاسألوا أعطيكم وما لدي أفضل، حتى بهم تقصر الأماني وقد أحلوا أكبر الرضوان، وأتحفوا بأجزل الإكرام وانصرفوا بإذن ذي الإنعام، لسوق جنة بها ما تشتهي أنفسهم من كل ملتذ به، فما أرادوا أخذوا لم يصرفوا شيئا بها إذ قبل ذا قد أسلفوا، وينشئ الله لهم سحابا يمطرهم كواعبا أترابا، وانقلبوا منها إلى أهليهم وقد تضاعف البهاء فيهم، ليس بها لغو ولا تأثيم عليهم من ربهم تسليم، فيها خلود غير إخراج ولا تفنى ولا يبغون عنها حولا. هذا وإن الأشقياء لفي سقر، ألا فساءت المقام والمقر، يؤتى بها في موقف القيام 70,000 من الزمام، زمت بها كل زمام في يدي 70,000 ملك مؤيدي، إن زفرت ثم رمت بالشرر جثى لذاك كل من في المحشر، 3,000 عاما أضرمت حتى غدت مسودة فأظلمت، لو تسقط الصخرة من شفيرها 70 عاما لم تصل لقعرها، أما الذين كتبوا من أهلها أعني بهم من خلقوا لأجلها، فهم خلود أبد الآباد لا حياة لا موت، فساءت نزلا، مهادهم من تحتهم جحيم يصب من فوقهم الحميم، قوتهم الضريع والزقوم وبئس ظلا لهم اليحموم، يسقون فيها من حميم آني على كلاليب من النيران، يشوي الوجوه والجلود يصهر ويقطع الأمعاء حين يقطر، فهم على الوجوه يسحبون فيها وفي الحميم يسجرون، بهم ملائك غلاظ وكلوا وفي سلاسل الجحيم سلسلوا، غلت نواصيهم إلى الأقدام وفي مزيدهم من الآلام، يهوون في أمدها المديد لم ينتهوا لقعرها البعيد، 70 عاما ولهم أنكال مقامع الحديد والأغلال، يقلبون الدهر في سعيرها بين سمومها وزمهريرها، وكلما راموا خروجا منها فيها أعيدوا لا محيص عنها، جلودهم تبدل فيها كلما تنضج عادت ليذوقوا الألم، أدناهم في ألم من نعلا نعلين منهما دماغه غلا فكيف حال من عليه تؤصد يهبط تارة وأخرى يصعد وفي جهنم الكفور يعظم جدا ليزداد عليه الألم لكن عصاة من أولي التوحيد قد يدخلونها بلا تأبيد فيها يجازون بقدر ما جنوا ثم ينجون بما قد آمنوا ويدخلون جنة النعيم برحمة المهيمن الرحيم وقضي الأمر وكل استقر بداره وذاك حصد ما بذر وإن ترد تبيان ذا مستكملا موضحا مبينا مفصلا فدونك اطلبها من القرآن والسنن الصحاح والحسان فلا سبيل من سوى الوحي إليه فلا تكن معولا إلا عليه يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك غفرانك اللهم ذا الإنعام والطول والجلال والإكرام تولنا في من توليت ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا العلا واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشابا بشركنا وبدعتنا وإعجاب وتب علينا أحسن المتاب يا حي يا قيوم يا ذا البر يا من يجيب دعوة المضطر وتم نظم السبل السوية لقصد فقه السنن المروية والحمد لله لها ختام بعونه كان لها الإتمام حمدا كثيرا أولا وآخرا سرا وجهرا باطنا وظاهرا ثم الصلاة والسلام سرمدا بلا انتهى متصلا مؤبدا على محمد إمام الخيرة وخاتم الرسل الكرام البررة وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن بإحسان لهم قد اتبع أئمة السنة قامع البدع من رضي الرحمن عنهم ورضوا عنه فحبنا لهم مفترضوا.